يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله أني أقرأ القرآن في كل شهر مرة، يا ليتني قبلت منه أول مرة. أني بالنسبة للصيام صوم كل شهر في الصيام وإي صيام الشهر كله في الحيض الأجل، يا ريتني قبل ذلك منه. هكذا كان السلف الصالح الذين ندعو نحن دائما إلى الاقتداء والاتساع بهم، لأنهم كانوا استجابوا لله وللرسول بحق. أما نحن فخيرنا من لا يساوي أقلهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وما ذلك إلا لإخلاصهم لله عز وجل وطاعتهم واستسلامهم استسلاما كاملا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نعم، هذا لا ينافي ذلك، تلك قاعدة وهذه شاذة. حديث ابن الأخير شاذ بالنسبة لآخر الزمان ولأفراد معينين، أما ذاك فبالنسبة للصحابة أجمعين.